ولما كانت الحلقة 68 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبألطف إشارة وأرشق عبارة جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير رمش العين لما رأى الأميرة نيسان بنت ملك الجان بهره جمالها الفتان كما بهرتها شهامته وأعجبتها شجاعته عندما جرحت ذراعه اليمين وهو يدافع عنها المجرمين، فكان طبيعيا أن تشكر له مروته وأن يعرض عليها خدمته أي حمايته، فتبادل الكلمات والتقت النظرات بالنظرات وصار الحب إلى القلبين الشابين، وهكذا التقى الجن بالإنس وأثبت الحب أنه فوق الجنس. ومنذ هذا اليوم والأمير يخرج كل يوم ليبحث عن هواه ويسائل كل من يلقاه، وأراد أن يتحلل من خطبته التي تمت على يد والده، فغضب السلطان أشد الغضب واعتبرها عقوقا وقلة أدب، وقبل أن ينزل نقمته عليه أرسل الطبيب بركات إليه. فلما ناقشه الطبيب وسمع كلامه العجيب تملكه الخوف واعتقد أن الأمير قد أصابه لطف، وليس للسلطان أن يأخذه بالعنف، لأنه إذا خرج على طاعته فذلك شيء فوق إرادته، إذ أنه مريض ولا حرج على مريض. وفهم الطبيب بركات أنه بهذه الكلمات يهدئ من ثائرة السلطان، فإذا هو ينفجر كأنه بركان وينطلق إلى الأمير وهو غضبان. دي حكاية دي والواية. طب بس حلمك يا مولاي. تعال يا بركات معايا. أصل حالته صعبة للغاية. بس تعال أنت ورايا. رمش العين أبويا. وبعدين أرجوك تفهمني. اسمع مني. غصب عني غصب عني. معلش يا مولاي الأمير معلش. إيه هو اللي معلش؟ ده كلام ما ينفعش يا مولاي السلطان. الأمير تعبان. تعبان من إيه؟ فيه إيه؟ أنا عايز أعرف دلوقتي أنت بتبكي ليه؟ نيسان. تقدر تقول لي مين هي نيسان؟ تقدر تقول لي عايشة في أي مكان؟ أبوها مين ومنين وعايشة فين؟ فوق لنفسك يا أمير. ده شيء كتير. مفيش حد بيصدقني. دي كلها أوهام يا ابني. أبدا أبدا يا عمي، أنا شفتها مرتين. فين؟ مرة في الصحراء هناك ومرة هنا في الشباك. شباك؟ أيوة في الشباك، لما جتني في صورة كروان نيسان ووقفت جنب الإزاز، ريشة من ذهب وريشة من ألماس. ده كلام ينقال. وخطفت من إيدي الشال. رمش العين. نيسان جتني في صورة كروان، منساش نظرة عينيها، منساش المعاني اللي فيها. يا حبيبي يا ابني. لا حول الله يا ربي. فوق لنفسك يا ابني. النهاردة إيه في أيام ربنا؟ لا لا يا عم بركات. سيبوا سيبوا يا بركات. لا يا والدي، أنا بكامل عقلي. النهاردة السبوت 12 شهر الحوت، وبكرة يوم الشمس 13 منه، واللي بعده. أنا مش مجنون يا ناس، مش مجنون يا ناس. والكروان ريشة ذهب وريشة ألماس. بركات. مش قلت لك يا مولاي؟ ابني ابني. كل حاجة تتصلح يا مولاي، بس تعالى معايا. على فين يا بركات؟ بس تعالى. أبويا يا حبيبي يا ابني. شباب شباب، فرش البصاط وقعد على الصماط ونزل على الأكل. هات هات هات. لكن انت ما اكلتيش. ما تبصليش، اصل التقاليد عندنا ما تسمحليش. عندنا العروسة ما تقعدش مع العريس. العريس اللي هو انا. بعدين نبقى ناكل مع بعضنا. انت بتضحك على ايه؟ في حاجه بتضحكك؟ اصلي عايز اضحك. يلا يلا يلا يلا يلا. ايه يلا؟ بالعجل امي يا جمال. اسمع ما اقول لك. انت مش بتقول انك دخلت ديانتنا؟ طيب واللي يدخل ديانتنا مش يمشي على تقاليدنا؟ التقاليد عندنا ان احنا ما نقابلش بعضنا الا بعد ما يعقد الكاهن عقدنا. انت وانا؟ اه. يعني انت موافقه؟ طبعا موافقه. هو انا اقدر اقول لا؟ طب شديني بقى من قروني. والايه دي بقى؟ مش تدلعيني؟ شوفي شوفي يا أميرة. شوفي قروني. هم ايه رأيك؟ يا سلام، فيه قرون بالجمال ده. طب شوفي ديلي يا جماله. يا سلام على ديله. اهو ديلك زي قرونك وقرونك زي ديلك، بس انت اللي مش واخد بالك. مش واخد بالي من ايه؟ من الكلام اللي قلت لك عليه. كلام ايه؟ بقول لك ان التقاليد عندنا ما تسمحش للي زينا علشان نقابل بعضنا. يعني ما جيش هنا بعد الكاهن ما يعقد عقدنا. دي التقاليد اللي عندنا. وانا الايام بيننا. ونعيش مع بعضنا في سعادة وهنا. امال ده يوم المونة. وابوك يقول لي بعد شهرين. شهرين؟ هو فين تشرين؟ اهم تحت قاعدين، تلاقيهم منتظرين. طب انا هقوم انزل لتشرين. هو انا اقدر انتظر شهرين؟ ليه ما يكونش يوم ولا اتنين؟ على رايك. لكن اسمعي ما اقولك. يكون في علمك قبل ما اخرج واسيبك. اذا الحكايه طولت انا هبقى اجيلك. بقرونك وديلك. مع السلامه والقلب دعيلك. اوف، اعوذ بالله من غضب الله. وبعدين رمش العين. ابني يا حبيبي يا ابني. احب اطمن مولاي السلطان كلها كام يوم ويرجع زي زمان. اذا كان ما بياكلش يا بركات، ده قطع الميه والزاد. انا يا مولاي قعدت الكشف عليه. ولقيت ايه؟ مفيش اي حاجه بيه، هو بس عايز حاجه تسليه. فسحة، خبر لطيف حد يحكيه يسليه وينسيه اللي فيه. وإيه اللي تشير بيه؟ إذا كان يوافق مولاي السلطان ننزل في البلد إعلان اللي عنده حكاية عجيبة ولا نادرة غريبة ويجي يحكيها للأمير ويأنسه ويدخل السرور على نفسه. مولاي ينعم عليه ويديله اللي يقول عليه. ومستني ايه؟ ومخليهم ينزلوا الاعلان. امرك يا ملك الزمان. الان ادخل. مولاي مولاتي الأميرة. عم أمهات، أمال فين الوصيفة؟ قام بعدها تفتش عليك. أنت تأخرت ليه؟ كان لازم أعرف هيحصل إيه وأقول لك عليه. عامل إيه رمش العين؟ حزين، عمال يبكي وينين رمش العين. من يوم ما ظهرتي له في صورة كروان قطع الزاد والطعام وصاب. يا حرام. وآخر ما غلب السلطان نزل في البلد إعلان، اللي عنده حكاية عجيبة ولا ندرة غريبة ويجي يقولها للأمير ويأنسه ويدخل السرور على نفسه، السلطان حينعم عليه. وإحنا هنعمل إيه؟ هنعمل الموضوع اللي الناس تحكيه. ده لازم يجي هنا برجليه ويقابل أبويا ويتقدم إليه. هيجي هنا برجليه. وشباب الأمير هو اللي هيقضي عليه. انت بتقول ايه؟ انا قابلت الراجل بتاع السبيل. الدليل؟ وقال لي كلام كتير عنك وعن الأمير. دي حكاية كبيرة، دي مش حكايتك انت بس، دي حكاية الجزيرة. قومي يا مولاتي الأميرة. طب استنى لما تيجي قاب. ما احنا مش هناخد قاب، هنسيبها هنا عشان لو حصل حاجة وإحنا غايبين تقول لنا يلا بنا. تعال. لازم ينتهي الظلم والظلام والعالم يعيش في سلام. والوقتي هنعمل إيه؟ اللي هنعمله إحنا مشتركين فيه وهقولك عليه، بس كل شيء بأوان. استنى لما اعمل لك حصان بجناحين يوديك من هنا لهناك في غمضة عين. حصان. توكلت على الله. يلا يا عم أمهات، يلا فوق يا عم أمهات، فوق كمان، فوق كمان يا حصان كمان. هو فرد الحصان جناحيه وطار بمن عليه وحط بها في بلاد الإنس وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.